بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد في كتاب حاشية التوحيد، وسيكون درس اليوم مما يتعلق في السحر، وبالتحديد إعادة للحديث الذي رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظ هي النميمة القال بين الناس. رواه مسلم. هذا حديث عظيم، وأكثر ما يفسد ذات البين هو النميمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا هل أنبئكم ما العظ هي النميمة القال بين الناس. رواه مسلم. وأورد المصنف هذا الحديث تحت باب بيان شيء من أنواع السحر، لأن النميمة تؤثر، وربما يكون أثرها أشد من أثر السحر. قال صاحب الحاشية، قال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. وقال أبو الخطاب: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال في الفروع: ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة، أشبه السحر، يفرق بين الناس، يفرق بين الأحبة، يفرق بين الرجل وزوجته، يفرق بين الوالد وولده. قال: ووجهه أنه، يعني النمام أو ناقل الكلام، يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة، أشبه السحر. قال: وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله الساحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين، يعني في النتيجة والأثر، أو المتقاربين. وبه بهذا يظهر مطابقة الحديث للترجمة، يعني يظهر مناسبة الحديث لما ذكر المصنف في ترجمته باب بيان شيء من أنواع السحر، إذ القالة أو النميمة من أنواع السحر لما فيه من القطيعة، مما يسببه من القطيعة، بل قد يكون تارة أعظم لما ينشأ من فساده. وعلى كل من حملت إليه المقالة ألا يصدق هذا الذي نقل الكلام عن الآخرين ولو كان واقعا، لأن هذا الناقل للكلام يريد الإفساد ما يريد الإصلاح، وهو فاسق لأنه فاسق وعليه أن ينهاه ويبغضه ولا يظن بأخيه السوء، ولا أيضا يتجسس ويبحث، لأنه ربما يتوصل إلى ما يكرهه إذا نقل كلام إلى شخص، فلا ينبغي أن يصدق هذا الكلام ولا أن يحمله على التجسس والبحث ومناقشة من قال له أنت قلت كذا وأنت قلت كذا، بل يحسن الظن ولا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، لأنه إذا عاد هذه المقالة وبحث عنها كان لها تأثير سيء. لا يقول حكى فلان أي نعم كذا أو كذا إلا إذا كان هناك مصلحة أو خشية المفسدة، واتفقوا يعني اتفق العلماء على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة. قد يكون النمام أو المغتاب يسول له الشيطان أنه يريد النصيحة، ولكن في الحقيقة يريد التشفي لأنه حاسد ولأنه يسوءه الإلفة بين الإخوة ويسوءه التصافي، فينقل كلاما يفسد هذه العلاقة، وما من شك أن النميمة من الكبائر. وهناك ما يعضده أيضا في رواية البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. قال صاحب الحاشية وأورد البخاري وغيره سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحر، يعني إن بعض البيان يعمل عمل السحر، ومعنى السحر إظهار الباطل في صورة الحق، والبيان والبلاغة والفصاحة. وإنما شبهه بالسحر لحدة عمله في سامعه، وهذا ما يفعله اليهود، هذا ما يفعله اليهود، ومن تأثر باليهود ونشأ على تربيتهم أكثر ما أفسد بين الشعوب وأفسد بين الناس هو إظهار الباطل في صورة الحق. فتعلم الفصاحة أو صرف الكلام من أجل صرف القلوب عن الحق صاحبه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهو يشبه السحر لحدة عمله في سامعه وسرعة قبول القلوب له. وقال إن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تشبيه بليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق، فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق. وهذا هو الواقع الأليم الذي أفسد بين الناس وأفسد بين المسلمين وفرقهم. قال صعصعة بن صوحان صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق

الذي يزعم أنه يخبر عما في الضمير وهو كذب، لكنه يموه، والنفوس الضعيفة تستجيب لمثل هؤلاء. قال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، حتى والنمام أيضا الذي يدعي النصح ومعرفة الخير للمنصوح على زعمه، ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جات وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، لأنهم يفعلون ذلك بغير علم. وكما قيل: إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. هذا إذا كان المسألة تتعلق بنقل الخبر الذي لا مفسدة فيه. ولعظم شأن هذا الموضوع لعله أن يكون لنا عودة إليه إن شاء الله فيما نستقبل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه من القول والعمل والحال. الآن أطلب من الشيخ عبد العزيز إعادة للنصوص التي أوردها المصنف تحت باب ما جاء في الكهان ونحوهم، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. لو أصلحته. نعم. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأنهم يتكلمون من غير علم. العراف يعني يزعم معرفة الأشياء وهو كاذب، أي نعم، فلا يصدق الكاذب. وكذلك من كان قصده السوء لا يصدق بما يقوله وإن كان واقعا من مغتاب أو نمام أو نحو ذلك، أي نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. ويدخل في هذا من يحرض الشعوب على حكامهم، أو يحرض الحكام على الشعوب، يعني يبغض الرعية بالراعي، أو يبغض الراعي بالرعية، ويشي ببعض أفرادهم بقصد الإضرار بهم عند ولي الأمر. يدخل في هذا من باب أولى، بل هو أشد، والعياذ بالله. نعم. وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، يعني شرط البخاري ومسلم، عن أبي هريرة أو بيض له هنا. نعم، مرفوعا. نعم، لكنه عن أبي هريرة. نعم. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هو الحقيقة مجرد اتيان العراف أو الكاهن من أجل استخباره محرم وكبيرة، فكيف إذا صدقه بما يقول وهو ليس أهلا لأن يصدق، ولا أن يعني يؤخذ عنه، لأن ما أنزله الله عز وجل على المسلمين من الوحي كتابا وسنة فيه الغنية، من اعتصم بالكتاب والسنة عصم، فلا حاجة إلى مثل هؤلاء، لا حاجة إلى مثل هؤلاء، ولا حاجة أيضا للقنوات الإعلامية التي تعتمد على الإثارة وتعتمد على لبس الحق بالباطل، وما أكثرهم لا كثرهم الله. آمين. نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. نعم. وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. نعم، يعني الشخص مثلا يستخبر أحد يريد أن يتزوج، فيذهب إلى شخص ويقول أريد أن تعمل لي خيرة، هو داخل في هذا، فيقول: ما اسمك وما اسم أمك؟ ما اسم هذه المرأة وما اسم أمها؟ ثم يأتي من الغد ويتكلم والعياذ بالله بما لا علم له به، فيقول: إن زيجتكم ستكون سعيدة أو تكون غير سعيدة. كلام باطل، هذا من نوع يعني أنه يتكهل له، يطلب من يتكهل له أو يطلب من يسحر له والعياذ بالله، إذا كان يريد أن يصرف قلب شخص عنه أو له فيفعل هذا. لكن هذا ليس من النبي، هذا فيه وعيد شديد: ليس منا، يعني ليس من ملتنا أو ليس على منهجنا وطريقتنا. ومن لم يكن من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تسعه الأرض ولا السماء، فهو شقي. ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن. الطير ما أمضاك أو ردك، يتفاءل بأشياء أو يتشاءم بها، ولا علاقة لها، لا علاقة لها بما ينوي فعله أو ينوي تركه، فلا يؤثر فيه هذا الذي ينبغي أن لا يؤثر فيه هذا. الطيرة ما أمضاك أو ردك، كانوا يعني إذا أراد أمرا فسمع ما يكره من اسم أو سمع أو من كلام أو نعيق غراب أو نحوه، يتطير ويقول إن هذا الدرب مشؤوم أو أن حاجتي لن تنجح، نعم، فيرده. هذا من الجاهلية وليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه البزار بإسناد جيد. لأن شأن الكاهن والعياذ بالله مخالف لما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى، فلا يتفقان، لا يتفق هدي الكاهن مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضلالة الكاهن مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفق، لا تتفق الضلالة مع الهدي. نعم. رواه البزار بإسناد جيد. نعم. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره، يعني الأربع الجملة الأولى من الحديث، وهي: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، والباقي يعني دونه، يعني هذه الأمور الطيرة الثلاثة: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق وهي لا تدل. نعم مقدمات يعني لا ينبغي أن يعتمد عليها. ومكان الضالة ونحو ذلك. لكن قد تضله الشياطين ليفتتن بهذا الطريق، ولهذا لا يجوز أن يذهب إلى ساحر ليحل السحر، لأنه لا يحل السحر بسحر إلا ساحر، وهذا حرام. فكذلك لا يجوز الذهاب إلى العرافين، هذا فيه تأييد للباطل لباطلهم، وإن كان يحصل بعض ما يحصل بسبب معونة الشياطين، والشياطين لا يعينون من يعينونه إلا إذا تقرب إليهم بمعصية الله تعالى. وأعظم المعاصي التي يحبها الشيطان الشرك بالله تعالى. نعم. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. نعم. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. نعم. ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه. قال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. نعم. ممن يتكلم في يعني مثل قال في الحاشية: كالحازر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف، وعند بعضهم هو في معناه. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطاب وغيره من العلماء. وحكى ذلك عن العرب، وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه، فيلحق به من جهة المعنى. وقال الإمام أحمد: العرافة طرف من السحر، والساحر أخبث. وقال ابن القيم: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا، يعني لا يحسن الزجر إلا من تقرب إلى الشياطين. الشياطين يعني قد يرون، لأنهم يعني يروننا ولا نراهم، وقد يعني يطلعون على أمور لا نعلمها فنظنها من الغيب. نعم. ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. يقول صاحب الحاشية: فهؤلاء يدخلهم شيخ الإسلام في اسم العراف. والمقصود من هذا معرفة من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات والغيب لا يعلمه إلا الله، فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به. وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو من الشياطين، ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر والتجسس. أيضا قد يبتلى الشخص خاصة إذا كان يبغي الريبة في رعيته أو يبغي الريبة في أهله ويتصيد غراتهم، فقد يبتلى وقد يقع ما يكره، وهذا له شاهد في التاريخ وفي الواقع. ولهذا لا ينبغي يعني أن يتتبع مثل هذه الأمور، لأن من تتبع مثلها ابتلي. قال: وهذه نعم والتنجيم والكهانة والسحر والضرب ونحو ذلك من علوم الجاهلية، هي جهالات الجاهلية أعداء الرسل كالفلاسفة والكهان والمنجمين، وجاهلية العرب قبل البعثة. جاهلية العرب قبل البعثة يعني يعلقون الحظوظ على ما يسمونه بالنجوم، ولهذا في بعض الجرائد في بعض المجلات يقول: أنت وحظك، أو أنت وحظك مع النجوم، فيتكلمون بكلام لا حقيقة له لكنه يؤثر في القلوب المريضة والضعيفة. قال: وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرافا أو ما في معناهما، ومن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. وكذا الذي يعزم على المشروع ويزعم أنه يجمع الجن وأنها تطيعه أيضا من هذا القبيل. والذي يحل السحر فإن ذلك لا يحصل إلا بالشرك والتقرب إلى الجن فإنه يكفر. يعني الذي يحل السحر يزعم أنه يحل السحر، أي نعم، أو يذهب إلى الساحر ليحل السحر، فهذا حرام، لأن ذلك لا يحصل إلا بالشرك والتقرب إلى الجن بالعبادة والذبح ونحو ذلك أو بالسجود لهم، فإنه يكفر والعياذ بالله. نعم. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد. أي أبا جاد، أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، إلى آخره، هذه يضعون لها أرقاما، يضعون مثلا الألف رقم 1، الباء رقم 2، حتى إذا بلغ 10 عد 20، ما يقول 11، يقول 20 إلى آخره، حتى إذا بلغ 100 يعد 200، حتى إذا هكذا. فهم يعني يجمعون مثلا سني ولادة الشخص ويرتبونها على هذه الحروف، فقد يظهر معناها، معنى هذه الحروف المجموعة معنى سيئا، أي نعم، معنى سيئا أو معنى حسنا فيحكم به، وهو لا علم له به ولا علاقة له به، كمن ينظر إلى الحروف المقطعة في لوحات السيارات ويحكم بمدلولها، يجمعها ويحكم بمدلولها، ولم يقصد هذا، ولا علاقة لهذه الحروف بالمدلول الذي استدل به، أي نعم. فتجد بعضهم يتشاءم من بعض اللوحات، وبعضهم يتفاءل ببعضها، أو يريد رقما مميزا بزعمه وهو لا حقيقة له، بل يبذل أموالا كثيرة في وهم. كذلك من يتاجر بأوهام الناس ويبيع عليهم الجوالين المقروء فيها بزعمه: هذا للصداع، وهذا لكذا، وهذا لكذا، وكل جالون له قيمة. كل هذا متاجرة بالوهم، يعني يتاجر بأوهام الناس، ويدخل فيه التأمين أيضا، يدخل فيه التأمين، لأن شركات التأمين أغلبها إنما تتاجر باصطياد أوهام الناس واستغلال مخاوفهم من المستقبل. ولو توكلوا على الله عز وجل واعتصموا به ورجوه وخافوه وحده كفاهم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه، أليس الله بكاف عبد؟ بلى. أي نعم. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، يعني ينظرون في النجوم إذا اقترنت أو افترقت، وأن هذا له تأثير في الحوادث، ينسبون له الحوادث الأرضية، كمن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، أي نعم، بعكس من يقول مطرنا بفضل الله ورحمته ولا تأثير لهذه النجوم. نعم. لكن من يتعلم سير النجوم للاستدلال بها على المواضع، يعني وعلامات، وبالنجم هم يهتدون وعلى الطرق، فهذا ليس، يعني علم التسيير هو هذا، ليس مثل علم التأثير بزعمهم أنها تؤثر، شيء يسمونه علم التأثير وهو لا حقيقة له. أما علم التسيير يعني الاستدلال بها على الطرق، والاستدلال بها على الأمور التي جرت من سنة الله تعالى الكونية، فهذا لا يدخل في المنهي عنه. نعم. نعم. وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. أي نعم، لأنه يتكلم بغير علم، لأنه يحكم ويتكلم بغير علم، والكلام بغير علم لا شك أن صاحبه خاسر ولا نصيب له عند الله تبارك وتعالى. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر كل ذي شر وأن يتولانا بحفظه ورعايته والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.